الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فنتمم ما قرأناه من كتاب منهج الأنبياء لفضيلة الشيخ الدكتور ربيع حفظه الله. كنا قد وصلنا إلى كلام المؤلف حفظه الله في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمني أحدا قبل دخول الإسلام أو بعده بمنصب في الدولة، ثم ذكر الأدلة على ذلك واستدل بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يشير إلى يوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فأحب الإمارة في هذا اليوم فقط عمر، وما أحبها وما تطلع إليها قبل ذلك لا هو ولا غيره، إلا في هذا اليوم لم يتطلعوا للإمارة لذاتها، بل تطلعوا إلى الوصف الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به من سيعطى الراية، ألا وهو حب الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بل زاد على ذلك المؤلف بأن قال: بل كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن يمنيهم، بل كان يعني من الممكن ألا يمنيهم ولا يطمعهم في الولايات والإمارات، ولكن كان من الممكن أن يتركهم لأنفسهم، لا، بل كان ينفرهم منها ويحذرهم من الحرص عليها. وذكر حديث أبي هريرة الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وذكرنا الحديث وعلقنا عليه. وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن طلبها والحرص عليها. ووقفنا عند قوله عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وللأسف حينما كنا نخاطب، لا نخاطب الإخوان، وإنما نخاطب من يدعي السلفية، لأن الإخوان يتربون على هذا وليس عندهم كلام إلا في هذه القضايا، ولكن كان كلامنا في الفترة الماضية مع من كانوا يدعون السلفية. فلما أن حدثت الثورة وجدناهم يصارعون الإخوان على الوصول إلى السلطة. والغريب أن هذه الأحاديث والأحكام تعرضت على ألسنة من يدعي السلفية للتأويل، وتعرضت للمسخ. لماذا؟ لأنها تتعارض مع الأهواء. فلما تعارضت مع الأهواء إذا بهم يعملون سيف التأويل وسيف المسخ على هذه الأحاديث. والغريب أيها الإخوة الكرام أننا وجدناهم من الممكن أن يتركوا هذه الأحاديث ويستدلوا بفعل وبقول يوسف عليه الصلاة والسلام حينما قال: اجعلني على خزائن الأرض. يضربون عرض الحائط بهذه الأحاديث التي هي في شريعتنا والتي هي صريحة في الأمر، ومع ذلك يتعلقون بمتشابه من القول في قول الله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض. ولقد ذكرت لكم بالأمس تأويل هذه الآية وتفسيرها، وهو أنه أولا هو نبي ولا يتكلم إلا بأمر الله. فإن عارضنا قوله مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول: وهذا الأمر خاص بيوسف، هذه أحاديث عامة لنا واختص بها يوسف عليه الصلاة والسلام، واقعة عين لا عموم لها. وإن اضطررنا سنقول: إن تعارض شرع من قبلنا مع شرعنا فإننا مخاطبون بشرعنا لا بشرع من قبلنا. إلا أن الأمر غير ذلك تماما، وإنما هو كما ذكرنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان قد أول الرؤية، وقد ذكر رشدة للعلاج للمشكلة الاقتصادية التي ستمر بها البلاد، فحينما قالا للملك قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، تمنى علي ماذا تريد، كيف تنفذ هذه الخطة، أي المناصب تريد. فعرضت عليه هنا الإمارة ولم يتعرض هو لها ولم يطلبها، بل هو الذي كان مطلوبا عليه الصلاة والسلام. فقيل له ماذا تريد، أنت الآن لدينا مكين أمين، كيف نطبق، قال اجعلني على خزائن الأرض، أكفيك هذه المهمة وأقوم. وذلك قام على مسألة الزراعة والري والحظر والتخزين وما شاكل ذلك، وقام على التوزيع، وقد خزائن البلد أصبحت تحت يده حتى يستطيع أن يقوم بتنفيذ ما قاله تزرعون 7 سنين دأبا، كيف هو يقوم بهذا، فما حصدتم فذروه في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون، هو الذي سيقوم بهذا ويعطيهم تموينا على قدرهم وعلى قدر بطونهم وعلى قدر أفرادهم، سينفذ هذه الخطة هو، إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، فهو الذي سيقوم. وذلك قام هو لما فاضت المخازن عنده قام بتوزيع الميرة لا على أهل مصر وحدهم بل وعلى أهل البلدان الأخرى، بدليل مجيء إخوته إليه يمطارون ويطلبون الميرة يعني الطعام، لأن هذه الأزمة الطاحنة الاقتصادية لم تتعرض لها مصر وحدها بل تعرضت لها بلاد الجوار، فلما أن كان القائم على مصر وقتئذ يقوم بأسلوب يعني لا أستطيع أن أقول إلا أنه كان منبأ من السماء، هذا رجل يتعامل بالوحي الأعلى، فقام على هذا الأمر قيام نبي، فماذا كانت النتيجة، فاض الخير وزاد الخير وعم مصر وأهل مصر. فكيف يستدل بقول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض، ويجعل كلام هذا يضاد كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام وينقض به، ينقض لا أقول ينقض بالدال بل ينقض، نقضوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وألغوه تماما، وأخذوا يؤولون النصوص حينما هتف داعي السياسة والحزبية والوصول للبرلمان والوصول للكراسي والحكومة ستكون برلمانية، ومن استطاع أن يحصل ويحصد كراسي أكثر سيستطيع هو أن يقوم بتشكيل الحكومة وتصبح الوزراء، فطمع حزب النور وطمع الأصالة، وجدنا السلفيين أو من يدعون السلفية لأنهم ليسوا بسلفيين أصلا، ولكن وجدناهم يدعون من كان يدعون السلفية يقاتلون على الكراسي، ولم ينشئوا حزبا واحدا إن كانوا صادقين، بل أنشأوا أحزابا يضرب بعضها بعضا ويحارب بعضها بعضا. لماذا؟ لأن الكراسي تناديهم والمطامع السياسية تناديهم، وللأسف الشباب هم الذين دفعوا هذا الثمن، ولا أقول الشباب وحدهم بل الذي دفع هذا الثمن هو مصر وأهل مصر، بل لا أكون كاذبا إن قلت إن الذي دفع ذلك هو الإسلام ذاته، الإسلام هو الذي دفع الثمن. وكنا نقول وقت ذلك ونحذر إنه ستأتي موجة إلحادية على البلاد من جراء ما رأى الشباب فيكم من كلام يناقضه الفعل، كلام يقوله الدعاء يناقضه الأفعال، فلما ناقضت أفعال الدعاء والمتكلمين باسم الدين ناقضت أفعالهم أقوالهم، حدثت هزة عقدية عند كثير من الشباب كان يحذر منها العقلاء والفاهمون والواعون، ولذلك جاءت الموجة الإلحادية وجاء معها ارتفاع أصوات الغلاة من الملاحدة والعلمانيين يريدون أن يضربوا الدين ضربة وأن يقضوا على هذا الدين. لماذا؟ لأن الذين كان يفترض فيهم أن يكونوا حماة لهذا الدين ودعاة لهذا الدين باعوا دينهم بعرض من الدنيا رخيص، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول المؤلف حفظه الله عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، نعم، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فالذين ذهبوا وقالوا نحن لها، وذهبوا ودخلوا الانتخابات ودفعوا المليارات من أجل أن يصلوا إلى السلطة، ماذا كانت النتيجة؟ لم يعانوا على السلطة، بل وكلوا إلى أنفسهم. فلما وكلوا إلى أنفسهم ما استطاعوا أن يديروا مرفقا واحدا من مرافق الدولة، ما استطاعوا أن يقوموا بإدارة مرفق واحد من مرافق الدولة، فسقطوا ولفظهم الشعب، الشعب الذي علموه الخروج على الحكام وعلموه الثورات، رد لهم، يعني أبان لهم وأراد أن يعلمهم بأنه تلميذ نجيب، أنتم الذين علمتموني أن أخرج على حسن مبارك فسأخرج عليكم، أنتم الذين علمتم الشعب، فلتذوقوا ثورة 30 يونيو هي ثورة مقابلة ل 25 يناير، أنتم الذين علمتم الناس الثورات، أنتم الذين كنتم في المقدمة، الشعب تعلم منكم وعلمتموه أن الثورة ثورة إسلامية، خرجوا عليكم هم أيضا. فتلاميذكم أيها المعلمون، تلاميذك كان الشعب تلميذ جيد واستطاع أن ينفذ الدرس جيدا، فخرج عليكم كما خرجتم على الحاكم السابق، خرج عليكم جزاء وفاقة، لأنكم وكلتم إلى أنفسكم ولم تعانوا من قبل ربكم، فترككم ربكم سبحانه وتعالى. هل هم يعون هذا؟ للأسف، للأسف مرض الكلب أصابهم، فكانت الأهواء صادة لهم عن رؤية الحقيقة. الآن هم حينما تخاطب واحدا منهم يبحث عن مليون سبب إلا أنه خالف شرع الله، عميت عينه عن رؤية هذه النصوص، إلى الآن عميت أعينهم عن رؤية هذه النصوص، مع أنهم حينما وجدوا أبواق الثورة ضدهم تنادي بالخروج على حاكمهم، إذا بهم يستدعون مذهب أهل السنة والجماعة، وبدأوا يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم. يا حبيبي، خروج إيه على الحاكم؟ ده احنا غلبنا واحنا بنكلمكم، وكنا كلما قلنا لكم تقولوا انتوا لسه بتوع السمع والطاعة للحاكم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فإذا بهم يستدعون هذه النصوص، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن علم الناس أنهم دجالون كذابون، يستخدمون النصوص حينما تكون، يستدعون النصوص حينما تكون هذه النصوص في صالحهم، ويخفونها، بل ويستهزئون بمن يتكلم بها، يستهزأوا به حينما تكون ليست في صالحهم كما يظنون. والله في صالحكم استعمال النصوص، صالحكم الأخروي، صالحكم الديني الحقيقي. وذلك كانوا يقولون عنا الجماعة بتوع السماء والطاعة، الجماعة بتوع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، مع أنهم يعلمون جيدا أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ولكن كانوا يعلمون كذلك أن السخرية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهم الذين كانوا يكفرون بعض الإعلاميين وغيرهم حينما يستهزئون بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالهم وقد استهزأوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يقولون عنا الجماعة بتوعه وإن ضرب ظهرك في القنوات الإسلامية، زعموا القنوات الإسلامية يقولوا كده الجماعة بتوعه وإن ضرب ظهرك وأخذ ملك. تخيل لما يتكلم واحد داعية ملتحي عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاستهزاء وبهذه السخرية، فدفعوا الثمن في الدنيا. ونسأل الله أن يتوبوا، نسأل الله لهم أن يتوبوا، وتوبتهم أحب إلينا من إصرارهم على البدعة قبل أن يلقوا العذاب في الآخرة جراء استهزائهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدعاة على أثر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف حفظه الله: بل فوق كل هذه الأساليب يرسي قاعدة إسلامية تحرم المناصب على من يتعشقها ويحرص. إذا معقول الرسول عليه الصلاة والسلام أرسى قاعدة تحرم المناصب على من يتعشقها ويحرص عليها؟ يعني عبد مشتاق ليس من دعاة الإسلام وليس من دعاة السنة. أيوه عبد مشتاق وكل المشتاقين إلى الكراسي وإلى السلطة، العاشقين للسلطة وللكراسي الحريصين عليها، مخالفين لقاعدة إسلامية عظيمة. يقول المؤلف حفظه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك: اجعلنا أمراء على قومنا، لأن ربنا ولاك فولنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. إيه رأيكم في القاعدة دي؟ القاعدة دي تبطل كل الانتخابات، مش كده ولا لا؟ هذه القاعدة تبطل كل الانتخابات. إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله، اللي يسأل ما ينفعش، ولا أحدا حرص عليه. ممكن يقول لك أنا والله داخل الانتخابات بس مش حريص عليها. طب ردوا أنتوا. أرد أنا أقول إيه؟ دخلها ومش حريص، الشعب هو اللي اختارني. اختارك، جم خبطوا على بابك وشالوك على الأعناق وقالوا لك تعالى ادخل، ولا أنت اللي قلت للناس اعتني صوتك لأصلح الدنيا بالدين؟ مش أنت اللي كذبت على الله وكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت على الدين وقلت للناس وجعلت شعارك اعتني صوتك لنصلح الدنيا بالدين؟ أنت الذي جعلت الديمقراطية هي الوجه هي التطبيق العملي في هذا العصر للشورى؟ مش انتوا اللي قلتوا كده؟ كنتوا تقولوا الديمقراطيه كفر، في الاخر رجعوا وبكر وغير بكر يظهروا. اصلي الناس دي مش فاهمه فلسفه الديمقراطيه شيء، لكن اليات الديمقراطيه شيء اخر. نحن نتكلم عن اليات الديمقراطيه، فاصبحت للديمقراطيه الياته تكذبوا على الناس. هذا كذب، تكذبوا على الناس عمر الناس ما هتصدق. تكذبون على الله، إذن أنتم منافقون، لأنه لا يكذب إنسان موحد على الله، لأن الله لا يكذب عليه، لأن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فيقول: إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. وفي لفظ عند مسلم: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ حينما سألاه الرجلان اللذان كان معه قال: فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، ما كنت أعلم، هما فاجآني ولم يتكلم إلا أمامك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طلب الولاية. قال أبو موسى: وكأني أنظر إلى سواكي تحت شفتي. كان السواك تحت شفة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قلصت ثغرت. فقال: لا، شوف انظر الصحابة يحرصون على وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم كل شيء، كانوا ينظرون إلى تصرفاته إلى تحركاته. وكأني أنظر إلى سواك تحت شفتي وقد قلصت، يعني ثغرت. فقال: لا، يعني استخدم السواك حتى تقلص وصغر. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. أبو موسى معاه لم يطلبها فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. يعني الذي جاء تشريب بعنقه للوصول للسلطة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إننا لا نعطي المنصب لمن يطلبه. فبعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذا، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، هو من اليمن أرسله إلى اليمن. كم من الممكن أن يرسل أحدا معه منهما، ولكنه لم يعطي السلطة من طلبها. ثم أرسل معه في أسره من؟ معاذا ابن جبل رضي الله عنه. قال: وفي النسائي، سنن النسائي، إن لا نستعين في عملنا بمن سألنا، الذي يسألنا في العمل لا نستعين به، لأنه طالب سلطة، وطالب السلطة لا يولى، طالب السلطة في الشرع لا يولى. قال الحافظ ابن حجر، قال المهلب: الحرص على الولاية، اسمع بقى العلماء بيستنبطوا الحكم، لماذا يمنع الشرع أن نعطي الولاية لمن طلبها ويمنع من الحرص عليها؟ يقول: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء. وانت متصور لما الناس تحرص على الإمامة، على الحكم يعني، والإمامة العظمى والوزارة وما شاكل ذلك، ما الذي سيترتب على ذلك؟ حينئذ سيتنافسون. هذا التنافس الديمقراطية تقول لك أمر جميل، اتنافسوا، قطعوا بعض، يلا يا أحزاب قطعوا بعضيكم، فرق تسد، هذا هو الغرض. فما الذي سيترتب على المنافسة؟ كل واحد سيفتك بالآخر، وإن لم يستطع أن يفتك عن طريق الاقتتال حينما تكون الدولة قوية، فالأحزاب ليس بيدها سلاح فلا تستطيع أن تتقاتل، ولكن في الانتخابات الناس بتضرب بعضها، واتفرجوا على المستأجرين من البلطجية في الانتخابات، معارك بتبقى في الانتخابات، وكل واحد معه مجموعة، في مجموعة محترفي انتخابات شغال. ولذلك انت لو عايز ترشح نفسك اعاذنا الله واياك، بتروح لراجل زي مقاول الانفار يقوم بهذه الاعمال. ايوه، اللي يقوم بالدعاية يقوم، واللي يجيب لك بلطجية يجيب لك شغل، شغل ده شغل واكل عيش بالنسبة لهؤلاء الناس، يقومون على هذا العمل، وبيحدث ضرب وقتال، وفي ناس بتموت في الانتخابات، وفي بعض الناس العصبيات القبلية والعصبيات العائلية في الصعيد بيقتلوا بعض الناس. ازاي كرسي البرلمان يخرج من هذه الأسرة؟ يصل الأمر إلى القتل. فإذا يحدث تقاتل، صراع على السلطة، هذا بالنسبة إلى المستويات الأدنى، فما بالكم بالمستوى الأكبر. ولذلك يبدأ كل واحد يفتش في تاريخ خصمه من أجل أن يقضي عليه أدبيا، فيفتش عن عوراته، تبقى أنت مستور، فإذا بتاريخك كله يكشف أمام الناس. دخل على السلطة، اعلم أنك لن تترك. يبدأ بقى: من أين لك هذا؟ وجبت فلوسك منين؟ ومتزوج كم امرأة؟ واللي طلقتها في بينك وبينها خلاف، يروحوا يقعدوا معاها. إذا كانت امرأة عندها استعداد أنها من الممكن أن تتكلم عن مطلقها، ويجلسوا معاها، تبدأ تفتش أسراره، تفتش الأسرار، وتبدأ الأمور تدخل في أمور داخلية وأمور خاصة. أهكذا يكون المجتمع الإسلامي؟ هل ربنا يرضى عن هذا؟ هذه هي الديمقراطية. إذن الصراع على السلطة، غير ذلك إن لم يكن الأمر عن طريق انتخابات، وكانت البلاد ضعيفة، ولم تكن هناك قوة في الدولة تستطيع أن توقف كل واحد عند حد، يبقى الصراع بالسلاح، وتبقى مجازر وحروب أهلية للوصول إلى السلطة. فيقول المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك. ووجه الندم، الندم في إيه؟ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. كلمة وجه الندم يشير إلى الحديث. قال: ووجه الندم في قوله ستكون ندامة، أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها. لماذا؟ قال: لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها، وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. لأنك بمجرد أن تركت السلطة، كل النعيم اللي كان معك راح منك. طب اللي انت كلته طعمه لسه ليس في فمك، كل السعادة اللي انت سعدتها والنعيم اللي تنعمته ضعه وانتهى، لأنه ابن وقته وابن لحظته. السعادة بتكون بنت وقتها، الشهوة بنت وقتها، كل شيء انت مر بك من خير في أثناء السلطة كل ذلك كان ابن وقته. بمجرد مرور الوقت لم تأخذ معك السعادة، ولم تأخذ معك النشوة، نشوة السلطة ونشوة الملك، بل ستبوء بالخسران، وتبوء بالندامة، وستموت وستطلع نفسك حسرات، تبدأ تتحسر على الأيام السابقة. ولو كنت قد ارتكبت اشياء من الممكن ان تحاكم عليها، لان الحصانة رفعت عنك، فطالما رفعت عنك الحصانة تبدأ تحاكم، ان كنت رئيس دولة او كنت وزير او كنت كذا او كذا، بمجرد رفع الحصانة خلاص اصبحت تحاسب. ثم يوم القيامة ستحاسب على تبعات هذه الولاية. ولذلك امرنا بان ندعو لمن كان في السلطة ان يوفقه الله، الذي يبتليه الله بنا، الذي يبتليه الله بنا ونبتلى به. وكلمة يبتلى بنا ونبتلى به كلمة عادية جدا، مش معناها سب في الرجل. يعني بعض الناس يقولك الشيخ الشعراوي قال لحسني مبارك كلمة ما حدش يقدر يقولها، كلمة حق في وجه سلطان جاهل. ايه هي؟ قال له ان كنت قدرنا فالله يعيننا عليك، وان كنا قدرك فالله يعينك علينا. طب ودي في ايه؟ دي فلسفة فاضية. هو قدرنا ونحن قدره، ايه الاشكال في ايه بقى؟ ايه بقى الكلمة دي اللي عملت لها صواريخ وبدأوا يقول لغاية دلوقتي يجيبوا لك الكلمة؟ ايه الكلمة؟ ان كنت قدرنا فالله يعينك علينا. طب ما هو قدرنا، وان كنا قدرك طب ما احنا قدره، زوجتك قدرك وانت قدرها وربنا يعينك عليها ويعينها عليك، ولادك قدرك وانت قدرهم ربنا يعينهم عليك ويعينك عليهم، انا قدركم وانتوا قدري ربنا يعيني عليكم ويعينكم عليا. ايه المشكلة؟ المسألة مش بس هي كلمة فلسفية يعني كده، بس الكلمة كلها هوى في الاخر، هوى لم يقل شيئا. والله العظيم الشيخ الشعراوي لم يقل شيئا في هذه الكلمة. الكلام ده طبعا ممكن يوديني في يا سبحان الله في ايه؟ الناس لا للأسف الناس لا تفكر في الكلمات، ما تنظروش للكلمات التي تسمى طق حنك. في كلمات اسمها طق حنك، كلمات كده حاجة كده فرقيعة وفي الاخر ليس لها رصيد في الواقع. ايه معناه؟ ان كنت قدرنا، طب ما هو قدرنا وربنا قدره الرئيس يؤتي الملك من يشاء، السيسي الان قدرنا واحنا قدره، ونسأل الله ان يعينه علينا وان يعيننا عليه، بس ادي القصة. انا غدا قلت كلمة حق في وجه سلطان جائر ولا اجي حاجة، ولا قلت اي حاجة، ما قلتش حاجة، انا قررت واقع، هو قدرنا واحنا قدره. بس ننتقل للي بعدها وشوف الناس. قال ويستثنى من ذلك، يستثنى من، وقال لا يجوز للإنسان أن يحرص على الولاية، لا يحرص عليها ولا أن يطلبها. قال ويستثنى من ذلك من تعين عليه، أصبح فرض عين، كأن يموت الوالي، كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، مات ولا يوجد من يقوم بالامر غيره. واذا لم يدخل في ذلك يقول لك لا يا عم انا لا اطلبها حتى يقال لي تعال امسك. فان لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الاحوال، تصبح البلد بدون رئيس وبدون راس، فحينئذ فساعتئذ يتوجب عليه ان يمسك بزمام الامور، وان لم يمسك بزمام الامور تركها فوضى. فهذا تعينت عليه ولا طلبها؟ يعني خالد بن الوليد لما تطوع في غزوة مؤتة بالقيادة، هذا أمر توجب عليه وتعين، لأن الأمراء الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد ماتوا الثلاثة، استشهدوا زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة، جعفر بن أبي بن عبد المطلب ابن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم الثلاثة قتلوا في المعركة، أصبح الجيش من غير رأس. فتقدم خالد بن الوليد في حمل الراية واصبح هو القائد. من الذي عينه؟ هو عين نفسه. هل هذا طلب الامارة؟ ايوه طلبها، ولكن طلبها ليه؟ لانقاذ الجيش. فهذا الامر، ولكن ضعوا في اعتباركم حينما نقول هذا الاستثناء ليس لاحد الناس، وانما لن يكون الا لمن تتعين عليه. فهذا لن يكون الا من بيده زمام الامور، كقائد الجيوش مثلا، يعني رئيس دوله توفي فجاه والبلد في حاله فتنه ومفيش هناك دستور ينقل الامور او قانون ينقل السلطه، مفيش قانون لكن الوقت فيه قوانين تنقل السلطة وما شاكل ذلك. نقول لو لم تكن هناك قوانين تنقل السلطة ومات رئيس دولة والبلد في حالة حرب، نائب الرئيس أو نائب السلطنة أقوى واحد تتعين عليه الذي يرى نفسه، يعني مثلا ينظر كده ويقول لك إيه، أنا لو تركت الأمر ده هيطمع فيها ده وهيطمع فيها ده، يضربوا بعض والبلد هتتفرق، يجد نفسه هو يتعين، لأنه ساعة ما يمسك كله هيكش، فيجد نفسه هو الذي إن أمسك بزمام الأمور خلصت. واضحة؟ يبقى هذا واجب عليه، هنا طلبها وحرص عليها وطمع فيها، هل هذا يقع تحت النهي؟ لا، ما يقعش، ده أصبح واجب عين عليه، لو تخلى عنه يحاسب أمام الله. واضح؟ يعني من الممكن أن ينطبق على ذلك ما حدث مثلا، وإذا كان في خلع كمان لرئيس الدولة، ده خلع حدث في زمان مين؟ سيف الدين قطز، حينما أمسك بزمام الأمور ابن أقطاش، ابن عز الدين أيبك زوج شجرة الدر، بمجرد قتل عز الدين أيبك حينما قتل، ما بنتكلمش في التاريخ بقول مين قتل مين، المهم انه قتل، لما قتل قال الامر الى ابنه، وابنه كان صبيا صغيرا، وظروف البلاد كانت على شفا حرب ودخول معركة مع التتار، وقائد الجيوش مين؟ سيف الدين قطز، فخلعه لان الامر كان يبقى فيه اهتزاز، لن تكون ظروف البلد، ولذلك خلعه، تأمر معه مجموعة الأمراء واتفق معهم، ده مش هينفع، ده حرب، أما التتار اجتاحوا الأمة الإسلامية كلها وجايين داخلين علينا، ده اللي هيقود الدولة، فاتفقوا فيما بينهم أهل الحل والعقد على خلع الطفل أو الصبية أو الصغير، وأمسك هو بزمام الأمور وقاد الأمة. يبقى في أمور، دي هذه الأمور لا تخضع لكلامنا النظري، قواعدنا النظرية لا تخضع، هذه أمور، في أمور لا يتكلم فيها إلا من، ولا يفتي فيها من العلماء إلا من عرضت عليه المسألة، تعرض عليه بجميع جوانبها فيقول آه هذا الأمر جائز أو غير جائز، وهذه مسألة لا علاقة لها بالخروج على الحاكم، والقصص التي نعتقدها في مذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج، ولا يجوز الخروج على أصلا أصيلا، لا استثناءات فيه، ولكن نحن نتكلم عن أمر آخر، مسألة تعين. قال وعلى كل حال فالإمارة والقضاء من الأمور التي لا بد منها، ولا تقوم حياة المسلمين إلا بها، وبها تعصم الدماء والأموال والأعراض. يعني هل نحن حينما نتكلم عن الدعوة والتوحيد ونبذ الشرك نهون من القضاء الذي يقوم بالعصم بالحكم بين الناس وعصمة الدماء والأموال والأعراض، وكذلك الحكم بين الناس والإمارة وقيادة الجيوش، ومعاذ الله، هذه أمور من الدين. قال ولكن يجب أن نسلك في اختيار الأمراء والقضاء منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعطى هذه المناصب لمن يسألها أو يحرص عليها أو يرشح نفسه لها عن طريق الانتخابات مثلا، فإن هذا من الحرص عليها، وإنما يختار لها الأكفاء علما وزهدا فيها وتقوى. ثم ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي في التربية. اسمع بعد ما تكلم عن عمر، وأن عمر بعد 20 سنة إسلام ما رجى في يوم من الأيام على ما رجى الإمارة ولا حرص عليها ولا خطرت ببالي وما أحبها. يقول الشيخ حفظه الله ثم ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي في التربية، فلا ينبغي أن ننشئ الشباب على حب القيادة والرئاسة والسيادة والإمارة، في جماعات تربي الشباب على هذا. يعني تخيل حينما يقول داعية من الدعاء، ولن أذكر اسمه، داعية بقى كان مشهور قوي بس الوقت خلاص أصبح يعني تركن على المعاش، هذا الداعية المشهور قوي ولا علم لديه، يقول في أحد كتبي إحنا بنربي الشباب على أن يكونوا من أهل الحل والعقد. طب قول لي أنت بقى بالله عليك، أرد عليه أقول له إيه، بنربي الشباب على أنهم يكونوا من أهل الحل والعقد؟ هم اهل الحل والعقد دول 90 مليون. اهل الحل والعقد الذين يحلون ويعقدون الامور في الدوله. انت بتربي الشباب اللي قاعد في المسجد على ان يكونوا من اهل الحل والعقد. ما هي المؤهلات؟ ما مؤهلاتك انت اصلا؟ هو انت من اهل الحل والعقد؟ ده انت امين شرطه يقول لك قف، هتقف وتقول تعظيم سلام. فين بقى انت؟ اما هتربي يعني كنت انت بتربي الناس على انهم يكونوا على اهل الحل والعقد، يبقى انت رئيس الجمهوريه مش كده ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فهذا الكلام لما يقال للشباب، الشباب يطمحون الى الكلام في السياسه والى المناصب السياسيه وينسون الدعوه، ولذلك ينسون طلب العلم. هاتولي حد من اتباعهم طالب علم بحق، لا يوجد عندهم طلاب علم، وانما طلاب هيصه. يقول: فلو نشأناهم على حب هذه الاشياء خالفنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واوقعنا الشباب في المهالك. يبقى خالفنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وده اخطر شيء. ثانيا: اوقعنا الشباب في المهالك، واي فلاح ننتظره في الدنيا والاخره ان خالفنا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر بقى، طالما خالفتم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي نجاح ان تريدون ان تحصلوا عليه؟ نجاح في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في كذا؟ ابدا لن تستطيعوا ان تصلوا او تحرزوا نجاحا على الاطلاق. ثم يستدل بقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا. كلام بالفم، بالفم فقط. ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. والله لقينا هذا ووجدناه من اناس يدعون الى تحكيم شرع الله، وجدناهم اذا دعوناهم الى حكم الله ورسوله ليحكم بيننا اذا فريق منهم معرضون. سلمنا الله واياكم. قال الشيخ حفظه الله: عرفنا فيما مضى من منهج الانبياء في الدعوه الى التوحيد ومحاربه الشرك ومظاهره واسبابه، وانه منهج قائم على العقل والحكمه والفطره. وكل شيء لابد وان نقول حكمته ايه، فبنجد الحكمه موجوده، مع اننا ان علمنا الحكمه قلنا سمعنا واطعنا وازددنا ايمانا، لم نعلم الحكمه قلنا سمعنا واطعنا كذلك. فيقول انه منهج قائم على العقل والحكمه والفطره. وعرفنا ادله ذلك جمله وتفصيلا من نصوص الكتاب والسنه ومن الناحيه العقليه. والان نسال: هل يجوز للدعاه الى الله في اي عصر من العصور العدول عن منهج الانبياء في الدعوه الى الله؟ يعني ممكن يقول لك: يا عم ممكن الامر ده يتغير كتغير الفتوى بتغير العصور. قال: الجواب في ضوء ما سبق وما سيأتي. الشيخ يطيل ويأتي بالحجج تلو الحجج. لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول عن هذا المنهج واختيار سواه. لماذا؟ مع أننا اكتفينا، ولكنه حفظه الله يأتي بكلام جديد وبأدلة جديدة لترسيخ هذه القضايا، لأن القضايا التي يحدث فيها إشكال ويحدث فيها خلاف بين الأمة لابد وأن يدندن حولها وأن يكثر من الأدلة. ولذلك تجدون شيخ الإسلام حينما يرد على الأشاعرة أو الإمام ابن القيم وقضايا المجاز وغيرها من الأمور التي حفظها الناس وأصبحت دينا غالبا لا يجوز مناقشته، يأتي بمخالفتهم من 100 وجه. طب ما كان وجه يكفي 2 10 20 100 ويزيد على ذلك. ليه؟ لأن الأمر حينما تكون البلوى قد استحكمت من الأمة فإنها في حاجة إلى جهاد وكفاح مستمر. ولذلك هذا الكلام ندندن حوله. والبعض يقول لك: يا عم بقى ما كفاية يا شيخ عادل، ما وراكش. لا ما وراك مش كفاية هذا الكلام، نستمر إلى أن تموت البدعة، ثم لما تموت البدعة إذا بنا نستمر كذلك. لماذا؟ حتى لا تنشأ بدعة جديدة. كما أننا نظل ندعو إلى التوحيد ومحاربة الشرك إلى أن ينتهي الشرك، فإن انتهى الشرك نحذر من الشرك حتى لا ينشأ الشرك. هو لو انتوا تبحثون كيف نشأ الشرك في هذه الأمة، أكيد أن بعض العصور حدث فيها شيء من التراخي في دعوة التوحيد، أكيد انشغل العلماء في بعض العصور وفي بعض البلدان انشغلوا بالكلام في أمور أخرى، اتكلموا في علم الكلام واتكلموا في كذا واتكلموا ودخلوا في الهرطقة وأشياء لا، وتركوا الكلام في لب لباب التوحيد، وأصبح التوحيد عندهم هو أن الله هو الذي اخترع فقط اللي هو توحيد الربوبية، ويأتون بالأدلة على أن العالم صنعه الله، ويبدأوا يناقشوا في هذه، نسوا قضية لا معبود حق إلا الله، فدخل الداخل عليهم ودخل الشيطان كما حدث مع قوم نوح، فإذا بهم يعظمون القبور، لم يجد العامة من يحذرهم من هذا، بل وجدوا من الخاصة من يؤيد فعلهم ويقول محبة الأولاد، فشيئا فشيء أصبح الأمر كما ترون وقد استفحل. لو كان الناس صاروا على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في سائر العصور، وكل عالم يتكلم في التوحيد ويدندن حوله وينهى عن الشرك ويدندن حوله، أكان يحدث ما حدث في بلادنا؟ ولكن ما حدث هذا إلا لأن بعض العلماء تقاعصوا في هذا الباب، وانشغل البعض الآخر بأبواب أخرى، وترك الأمر للشيطان، فاستطاع أن يتسلط على البعض، وهؤلاء البعض وجدوا من ينتسب إلى العلم من يؤيدهم بهذا ويقول محبة الأولياء، فماذا كان؟ وقع الناس في الشرك. واضح؟ نعم. فيقول هنا الشيخ: هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ الجواب: في ضوء ما سبق وما سيأتي لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول عن هذا المنهج واختيار سواه، أولا لأسباب، أولا أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم كما رأيتم، والله واضع هذا المنهج هو خالق الإنسان، يعني الذي وضع هذا المنهج هو خالق الإنسان والعالم بطبائع البشر وما يصلح أرواحهم وقلوبهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلمنا ويعلم ضعفنا ويعلم أننا لو توانى الدعاة عن دعوتنا إلى التوحيد ونهينا عن الشرك لوقعنا في الشرك، بدليل قول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني أنت لو خرجت من الرسالة هذه بهذه الآية وجعلتها نصب عينيك لكفى، دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله الذي خلق الإنسان يعلمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم أن الإنسان والطبيعة البشرية ستوقعه لو توانى الإنسان ستوقعه في الشرك وفي الشر، فوضع هذا المنهج الذي صار عليه الأنبياء جميعهم حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال وهو سبحانه الحكيم العليم في خلقه وشرعه، وقد شرع لأفضل خلق هذا المنهج. من أفضل خلق الله؟ الأنبياء، شرع لهم هذا المنهج. ثانيا، أولا أن هذا هو الطريق الأقوم، ثانيا أن الأنبياء قد التزموه وطبقوه، أم الأنبياء تقاعصوا وتركوه واخترعوا غيره؟ أبدا، الله شرع هذا المنهج للأنبياء. طيب ماذا فعل الأنبياء؟ نفذوا أمر الله، فالأنبياء قد التزموا وطبقوا، مما يدل دلالة واضحة أنه ليس مما يدين الاجتهاد، فطالما أن الله أمر وجدنا الأنبياء ينفذون جميعهم ولم يخرج نبي واحد عن هذا المنهج، معنى ذلك أنه لا مجال للاجتهاد فيه. قال فلم نجد، وهو هنا يلمح إلى الدعوات المعاصرة، قال فلم نجد نبيا افتتح دعوته بالتصوف، ولا وجدنا نبيا صوفيا؟ لم نجد نبيا صوفيا. وآخر بالفلسفة والكلام، هل وجدنا نبيا دعا إلى علم الكلام أو الفلسفة؟ أبدا. وآخرين بالسياسة، يبقى عندنا الدعوات، في دعوات صوفية وفي دعوات فلسفية وفي دعوات كلامية وفي دعوات سياسية، هل الأنبياء يعتبر نبي من الأنبياء أسوة أو قدوة لأحد هذه الاتجاهات وأحد هذه الطوائف والانحرافات؟ لا يوجد. كل الأنبياء كما رأيتم يسيرون على منهج لاحب واضح هو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والأمر بكل خير والنهي عن كل شر. قال بل وجدناهم يسلكون منهجا واحدا واهتمامهم واحد بتوحيد الله أولا في الدرجة الأولى. يبقى أولا أن هذا هو الطريق الأقوم. يبقى لماذا لا يجوز للدعاء في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء؟ واحد، لأن هذا هو الطريق الأقوم الذي اختاره الله عز وجل لجميع الأنبياء. ثانيا أن الأنبياء التزموا وطبقوا فعلمنا أنه ليس من أبواب الاجتهاد. ثالثا أن الله قد أوجب على رسولنا الكريم الذي فرض الله علينا اتباعه أن يقتدي بهم. إحنا بقى بالنسبة لنا حالة خاصة. ما هي الحالة الخاصة؟ أننا أمرنا نحن ونبينا أن نتبع الأنبياء، أن الله قد أوجب على رسولنا الكريم الذي فرض الله علينا اتباعه أن يقتدي بهم ويسلك منهجهم. فقال بعد أن ذكر 18 منهم، ذكر 18 نبي ورسول في قوله تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ذكر بعدها 18 منهم، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتم ويهتدي ويقتدي بهدى الأنبياء. يبقى نحن ليس عندنا فرصة للخروج عن منهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال وقد اقتدى بهداهم في البدء بالتوحيد والاهتمام الشديد به. رابعا ولما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أكملهم في الدعوة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، زاد الله الأمر تأكيدا فأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع منهجه، فقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والأمر باتباعه يشمل الأخذ بملته التي هي التوحيد ومحاربة الشرك. اتبع ملة إبراهيم قائمة على أمرين، الدعوة للتوحيد ومحاربة الشرك، ليس هناك أمر ثالث. في ملة إبراهيم اقرأ القرآن الكريم لتعي ملة إبراهيم ولتقف عليه. قال والأمر باتباعه يشمل الأخذ بملته التي هي التوحيد ومحاربة الشرك، ويشمل سلوك منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد. وزاد الله تعالى الأمر تأكيدا أيضا فأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة هذا النبي الحنيف، فقال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف. إذن بعد أن أمره هو باتباع ملة إبراهيم أمرنا نحن أن نتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إذن فالأمة الإسلامية مأمورة باتباع ملته، فكما لا يجوز مخالفة ملته لا يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره ووسائله. يعني سؤال، هل يجوز لهذه الأمة أن تخالف ملة إبراهيم؟ نقول قولا واحدا لا. طيب هل يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره ووسائله؟ نقول كما قلنا في الأول لا، نقول في الثانية لا. كما أننا كلفنا باتباع ملته فنحن مكلفون باتباع منهجه الدعوي. خامسا قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كل الرسل كانت عقيدتهم عقيدة التوحيد، وأن دعوتهم كانت تبدأ بالتوحيد، وأن التوحيد أهم وأعظم ما جاءوا به. ووجدنا أن الله قد أمر نبينا عليه الصلاة والسلام باتباعهم وسلوك منهاجهم. وإذا رجعنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن دعوته من بدايتها إلى نهايتها كانت اهتماما بالتوحيد ومحاربة للشرك ومظاهره وأسبابه، وقد مر بنا عرض شيء من هذا. سادسا، أن الله قد خلق الكون. اسمع هذا كلام جميل جدا، كلام بعقلي بقى، بعد أن تحدث بالنقل سيتحدث بالعقل. قال إن الله قد خلق الكون ونظمه تنظيما كونيا وشرعيا، فجعل للكون سننا يسير في نطاقها. لو اختلت هذه السنن الكونية لفسد هذا الكون. فوضع للسماوات والأرض والأفلاك والكواكب والشمس والقمر سننا، لو اختلت هذه السنن لانتهى وجود هذا الكون. ومن سنن الله الكونية أن الحيوان من إنسان وغيره لا يعيش إلا بروح وجسد، فلو فارقت الروح الجسد مات الجسد وفسد وأنتن، ووجب أن يوارى هذا الجسد حتى لا يؤذي الحيوانات بريحه ونتنه. يعني مهما كان الميت عزيزا عليك، نظرا لأن الروح والجسد يمثلان الإنسان، فإن انفصل الروح عن الجسد، جسد الحبيب، جسد من تحب، هذا الجسد إن مات وفسد وأنتن وجب أن يوارى هذا الجسد حتى لا يؤذي الحيوانات بريحه ونتنه. يبقى أهم حاجة في الإنسان إيه؟ الروح. قال: ومن سنن الله في عالم النبات أن الشجرة لا تقوم وتحيا إلا على ساق، فإذا استؤصل ساقها ماتت الفروع. يبقى سنة الله أن هناك أصول وفروع لكل شيء. وفي عالم الشرائع لا تقوم الشريعة إلا على عقيدة، فلو خلت تلك الشريعة من العقيدة فسدت وما بقيت شريعة صحيحة. وإذا كان ما يناديك ويقول لك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لابد الإيمان أول، وإلا لما صح الوضوء ولما صحت الصلاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بيناديك برابطة الإيمان. فإن لم تكن معتقدا عقيدة صحيحة فكل الأعمال هباء منثورة. تمام؟ فيقول: وفي عالم الشرائع لا تقوم الشريعة إلا على عقيدة، فلو خلت تلك الشريعة من العقيدة فسدت وما بقيت شريعة صالحة. فمثلا شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقيت في الأمة العربية دهورا، فلما أدخل عمرو بن لحي الخزاعي فيها الشركة أصبحت شريعة وثنية، فسدت وتغيرت حقيقتها. لماذا؟ لأنها فقدت عقيدة التوحيد التي قامت عليها والتي كانت أصلها الأصيل. فما تبقى من شريعة إبراهيم وإسماعيل بالنسبة للعرب أصبح لا قيمة له. لماذا؟ لأنه قام على عقيدة شركية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. القصب الأمعاء، قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجون الخزاعي، لأكثم ابن الجون الخزاعي: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف. قمعة دي أمه وليست أبوه وليست جده، عمرو بن لحي أبوه، قمع أمه ابن خندف، يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. النبي صلى الله عليه وسلم شافه في النار لما اطلع على النار، فرأى عمرو بن لحي فيقول لأكثم بن الجون الخزاعي: فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب شبهي بي ضرني؟ قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر. الشبه لا يضر، إنك مؤمن وهو كافر. إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي، كما قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، والبحيرة هي الناقة التي يشقون أذنها من البحر وهو الشق، ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة. أما السائبة فهي الناقة أو البقرة أو الشاة، إذا بلغت شيئا معينا اصطلحوا هم عليه يسيبونها. سائبة فلا تركب ولا تحبل ولا تحلب، فلا تركب ولا تحلب ولا يحمل عليها ولا تؤكل، وبعضهم ينزل مالا فيجعله سائبة. أما الوصيلة فهي البهيمة، بقرة أو جمل أو جاموسة أو شاء أو أي شيء من هذا، تنتج نتاجا معينا كانوا يفعلون بها كذلك. أما الحامي فهو جمل يحمى ظهره عن الركوب، والجمل إذا وصل إلى حالة معينة معروفة بينهم فيجعلونه حاميا. وجاء في ذلك قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فقال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قال: فبعد إفساد عمرو بن لحي لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل، صارت ديانة وثنية، صارت ديانة وثنية. فبعد إفساد عمرو بن لحي لعقيدة الشريعة، العقيدة التي قامت عليها شريعة إبراهيم التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل، صارت ديانة وثنية، والعرب عباد أوثان، يعني صار العرب عباد أوثان، ولو بقوا مصرين على الانتماء إلى إبراهيم ودينه وشريعته، ولو بقوا يتمسكون ببقايا مما جاء به كتعظيم البيت والطواف به والقيام بالحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وهدي البدن وغيرها من أنواع التقرب إلى الله تعالى، هل كل ذلك ينفعهم؟ ما ينفعهم طالما وقعوا في الشرك الأكبر، سلمنا الله وإياكم. قال: وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد وشريعة سماوية، فلما فقدتا عقيدة التوحيد بقول اليهود عزير ابن الله وبقول النصارى المسيح ابن الله، صارتا ديانتين كافرتين لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى هذين النبيين الكريمين. قال تعالى في بيان ما عليه أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم بيّن شركهم وكفرهم بقوله: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهل نفعهم ما تمسكوا به من شرائع بعد أن أحدثوا في العقيدة الشركة فأصبحوا به مشركين؟ لا، لم تنفعهم شريعتهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبده. الشيخ يعلق تعليقا أرجو منكم أن تستمعوا إليه، يعلق في الحاشية قائلا: هذا هو الشرك الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم، وهذا مصير أهله يوم القيامة من الوثنيين وأهل الكتاب، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، إلى آخر الحديث الذي سنقرأه على حضراتكم بعد أن ننتهي من التعليق. قال: وفيه رد على المهونين من هذا الشرك العظيم مع جهلهم بالتوحيد، حيث يقولون، يقصد السرورية والقطبية التابعين المنبثقين من جماعة الإخوان، ماذا يقولون؟ قال: حيث يقولون، الذين يهونون الشرك العظيم مع جهلهم بالتوحيد، حيث يقولون فيه الشرك البدائي والشرك الساذج تهوينا لشأني ولشأن دعوة الأنبياء ووراثهم، ويصفون صراعهم السياسي مع الحكام وما يتبعه من عادات وتقاليد بأنه الشرك الحضاري. يقولون عن شرك عشان يعني يجعلوا دعوتهم مقبولة، فينظرون إلى ما كان يدعو إليه الأنبياء من محاربة الشرك، ويقولون هذا شرك ساذج، شرك بدائي. ساذج يعني إيه؟ بدائي، لن يتكرر في العصور المتحضرة. أما العصور المتحضرة فقد اخترع لها الشيطان شركا آخر، أما الشرك الأول فلن يعود. انظر شوف الشيطان يلبس عليهم حتى يدخل الشيطان بالشرك على الأمم، وقد دخل بالفعل، وهم غارقون. أممهم هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، أممهم غارقة في عبادة القبور والأضرحة، ومع ذلك يقولون هذا شرك ساذج وشرك بدائي انتهى بزمان الأنبياء السابقين وبزمان الجاهلية التي قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن الآن فأمامنا شرك آخر، هو شرك إيه؟ حضاري، وهو الصراع مع الحكام. ولذلك يقولون شرك القصور، أما أنتم فتتكلمون عن شرك القبور. الصحابة والأنبياء السابقون كانوا يحاربون شرك القبور، وهذا شرك بدائي ساذج انتهى أمره، لكننا نحن أي هم يعني يحاربون شرك القصور، وجعلوا كل إنسان يعني ساذج. تجد اللي بيتكلم الكلام ده راجل ساذج، معرفش حاجة، غلبان، وممكن ينظر لنا كده باستهانة ويصعب عليه، يحتقرنا. قاعدين بتتكلموا في التوحيد، قاعدين بتتكلموا في الشرك، انتوا لسه بتتكلموا في الكلام ده؟ الكلام ده خلاص عف عليه الزمن، الدنيا اتغيرت، اصبح عندنا شرك جديد انتوا مش دارين بيه. الشرك الجديد ده بقى القضاء عليه عن طريق ايه؟ التوحيد الجديد. هو شرك جديد يبقى توحيد جديد. التوحيد الجديد اللي هو الصراع السياسي عن طريق الديمقراطية والوصول للسلطة، او ان احنا نخلص عليهم ونقتل في الناس ونعمل دواعش. ما هو حاجة بين الاثنين، يا نسلك السبيل الديمقراطي كما سلكه الاخوان، او نسلك السبيل العسكري الارهابي كما سلكه التنظيم السري وهو داعش وامثاله. يقول لك الله، طب ما هو التنظيم السري عن الاخوان، يقول لك الله هو في غيرهم، ما هم كل حاجة، تنظيم ماسوني اراد ان يقضي على الاسلام. ولذلك تجد الاخوان عباية تحتها، السلفية السرورية اخوان، القطبية اخوان، عبد الرحمن عبد الخالق اخوان، محمد قطب اخوان، محمد سرور نايف زين العابدين اخوان، مدرسة اسكندرية اخوان. طب داعش التنظيم السري في ايه؟ الاخوان هم. ولذلك لما يجي يتكلم معاك ويسخر منك يقول لك بصوا لنفسكم على الخريطة عشان تعرف احنا ايه وانت ايه، احنا في دول بتخاف مننا. انا بقول لكم كلام اتقال لي شخصيا من اناس اصبحوا في مكتب الارشاد، قيل لي هذا شخصيا راس براس، بص لدعوتكم بتحاربنا، اين انتم على الخريطة؟ انتوا فين انتوا على الخريطة؟ احنا ايه وانتوا ايه؟ احنا في دول بتتهز مننا وتعمل لنا الف حساب، انتوا ايه بقى؟ ده كلامهم فعلا، في دول بتعمل لهم الف حساب، لانهم تنظيم عالمي ماسوني، ماسونية عالمية صنعها الماسون، وصنعت على ايدي الاحتلال البريطاني في مصر، وهذا امر مشهور ومحفوظ. وارجعوا الى كلام الشيخ احمد شاكر، ماذا قال عنهم؟ وماذا قال عنهم الشيخ حامد الفيلس؟ خوان المسلمين، كلام شيوخنا اللي عصروهم وعيشوهم، هم ادرى الناس بيهم. بس للاسف ما حدش التفت لكلام حامد الفقي ولا التفت لكلام احمد شاكر غير مؤخرا، مؤخرا جدا بدا الناس ينظروا اليهم. ولكن للاسف حتى تجد الشيخ ربيع هنا بيقول كلام ثم بعد ذلك يستدرك على نفسه في الحاشيه ويقول هذا ايام ان كان على عيني غبش، كل اللي الفه ده وكان على عينه غبش، لم يكن يعرف حقيقة الإخوان، هو اللي قال مش أنا. وقال له ولكن لما أزيلت الغشاء ورأيت ما أتكلم، مش في الكتاب، يعني الكتاب ده ألفه أيام أن لم يكن يعرف حقيقة الإخوان 100%. يقول في غبش حفظه الله. لو كان بقى رجعوا الكلام شاكر وحمد الفئي ما كناش دفعنا، لكن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ولقدر الله، ونؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. يقول الشيخ: وفيه رد على المهونين من هذا الشرك العظيم مع جهلهم بالتوحيد، حيث يقولون فيه الشرك البدائي والشرك الساذج تهوينا لشأنه ولشأن دعوة الأنبياء ووراثهم، ويصفون صراعهم السياسي مع الحكام وما يتبعه من عادات وتقاليد بأنه الشرك الحضاري تضخيما له ولدعوته. بيضخموا دعوتهم، يبقى بيقزموا من دعوة مين؟ الأنبياء والعياذ بالله. تخيل، تضخيما له ولدعوتهم. يوهمون الناس أنهم يواجهون مشكلات أكبر من المشكلات التي واجهها الأنبياء ووراثهم من المصلحين الذين صاروا على نهجهم في محاربة الشرك الأكبر وما يتبعه من الضلال. يريدون أن يبينوا الناس أنهم هم واجهوا مشكلات لم يواجهها الأنبياء السابقون. انظر الخطورة، يواجهون مشكلات لم يواجهها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع لها حلولا. يبقى الشريعة مش كاملة، واخدين بالكم ولا لا؟ كلام ده خطير. اسمع كلام الشيخ، يقول: فلماذا لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصير أهل الشرك الحضاري؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المسيح الدجال، واتكلم عن ما يحدث في آخر الزمان، لماذا لم يتكلم عن مصير أهل الشرك الحضاري وأوثانهم؟ وما كان ربك نسيا، الرب العالمين نسي أن يشرع لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أم أن شريعة محمد شاء رب العالمين أن تكون ناقصة وأن تكون غير كاملة، ثم يأتي هؤلاء لإكمال الشريعة، مع أن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقول: فلماذا لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصير أهل الشرك الحضاري وأوثانهم وما كان ربك نسيا؟ فهل الشرك الحضاري يحتاج إلى نبوة جديدة؟ ما هو جديد، لم يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء السابقون كما يدعون. إذن نحن الآن في حاجة إلى إيه؟ إلى مجيء نبي جديد يحارب هذا الشرك، لأنهم هم فشلوا في حربه ولا يستطيعون القضاء عليه، وفي كل مرة يفشلون. إذن لابد من مجيء نبي. إذن رب العالمين هل سيبعث نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لن يبعث، لأنه خاتم النبيين. إذن الأمة لم تقم عليها الحجة الرسالية، تحتاج نبي. أتقولون بهذا؟ لو قلتم بهذا كفرتم، صح؟ لو قالوا بهذا يكفرون. إذن الشريعة كاملة ولا تحتاج لنبي، ولكنكم أنتم أخطأتم وضللتم ضلالا مبينا. فلا تجعلوا ضلالكم حجة على الدين، بل اجعلوا الدين حجة على ضلالكم. الدين هو اللي حجة، ولستم أنتم بحجة على الدين. ثم يقول: فهل الشرك الحضاري يحتاج إلى نبوة جديدة تنبئنا عن مصير أهله وأوثانه من المضات؟ الموضة، الموضة عندهم وثن يعبد. واقرأوا كلام سيد قطب في الأزياء حينما تكلم عن الأزياء والموضات وجعلها آلهة من الموضات والتقاليد والعادات وأمثال ذلك. ثم قال الشيخ: إننا لا نستهين بهذه الذنوب، ولكننا نحارب الغلو الطاغي الذي فاق بكثير غلو الخوارج في السابق في نظرتهم إلى المعاصي. غلو أشد من غلو الخوارج السابقين. زعلين أنكم بنوك خوارج؟ لا، ده أنتم أشد من الخوارج السابقين. فيقول ابن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن، كان هنا تامة وليست ناقصة، واضح؟ إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبده، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله، يعني يوحده، من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب، أو غبرات أهل الكتاب. غبرات، الغبرات جمع غبر، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: غبر أهل الكتاب بضم الغين المعجمة، وتجديد الموحدة يعني الباء، وفي رواية مسلم وغبروا أهل الكتاب، مش غبر لا بفتح الغين، كلاهما غبر وغبر جمع غابر، ولكن والغبرات جمع غبر يعني جمع الجمع، واضح؟ الغبرات جمع الجمع، وغبر جمع غابر، ويجمع أيضا على أغبار، وغبر الشيء بقية، تبقى تفسير كلمة غبر البقية. فقال هنا حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب. لماذا قال غبرات يعني بقايا أهل الكتاب؟ لأن الباقي ألقوا في النار لأنهم عبدوا الأنبياء، فألقوا في النار، فتبقى من كان من غبرات أهل الكتاب لا يشرك بالله شيئا. وانظر، لا أخطأت، آسف، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا، فيشاروا ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون. سلمنا الله وإياكم. ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. يعني كنا في الدنيا محتاجين للناس، لأن الإنسان لا يستغني عن الناس في الدنيا، فنحن فارقنا الناس في اعتقادهم في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، كنا في حاجة إليهم ومع ذلك لم نصاحبهم وفارقناهم في العقيدة، ونحن ننتظر ربنا الذي نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بربنا شيئا مرتين. والحديث طويل ويتحدث عن قضية رؤية الله عز وجل في العرصات، وفيه فوائد كثيرة ارجعوا إليه في فتح الباب، ولكن الحديث المجال لا يتسع لشرحه. قال والشاهد من الآيتين والحديث أن اليهود والنصارى أفسدوا رسالتي موسى وعيسى، رسالتي التوحيد والإيمان، بعبادتهم لعزير وعيسى وقولهم فيهما ما قالوا، فصاروا بذلك مشركين كافرين، وتحولت تانكم الرسالتان، تانكم زيزان وتان يعني هاتين، تحولت هاتان الرسالتان، وتحولت تانكم الرسالتان بتصرفهم الخبيث وتحريفهم الدنيء إلى ديانتين وسنيتين كافرتين لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى زينك الرسولين الكريمين، ولو بقي ما بقي من شرائع موسى وعيسى من دون تحريف. فهل تصح الشرائع بدون الاعتقاد الصحيح؟ أبدا. فبالشرك قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منصورا. قال المؤلف حفظه الله ولقد اتضح للقارئ أن عقيدة التوحيد بالنسبة لجميع شرائع الأنبياء بما فيهم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام كالأساس للبناء، فلا قيام للبناء إلا بالأساس، وكالأصل، فاكرين لما ذكر الشجرة وأصل الشجرة وذكر الروح والجسد، يقول أنه اتضح للقارئ أن عقيدة التوحيد بالنسبة لجميع شرائع الأنبياء بما فيهم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام كالأساس للبناء، فلا قيام للبناء إلا بالأساس، وكالأصل للشجرة فلا قيام ولا حياة للشجرة إلا بأصلها، وكالروح للجسد فلا قيام ولا حياة للجسد إلا بالروح. وبهذه المقاييس العقلية، يبقى ده كل الأدلة دي كانت عقلية مع نقلية، وبهذه المقاييس العقلية والشرعية يجب أن يقيس العاقل الدعوات ليعرف منها ما هو على جادة الأنبياء وما هو بعيد منها، إذا خلاصة هذه الرسالة خلاصتها النفيسة أننا إذا أردنا أن نقيس دعوة معينة هل هي على الحق أم على الباطل، وأن نحكم على داعية هل هو على الحق أم على الباطل، فليس هناك إلا مقياس واحد فقط وميزان واحد فقط وهو منهج الأنبياء، ولا في مقياس ثاني؟ منهج الأنبياء اللي هو الدعوة إلى التوحيد والسنة ونبذ الشرك والبدعة، دعوة إلى التوحيد والسنة ونبذ الشرك والبدعة وإقامة حقوق التوحيد ومكملات هذه الدعوة. تقاس دعوة كل داعية وكل دعوة تقاس بهذا الكلام. ثم قال وأحب أن أزيد ثلاثة أمثلة نزداد بها فهما لسنن الله التشريعية، وأن التنظيم والترتيب فيها أمر مقصود ويجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه. الأنبياء كانوا يبدأون بالتوحيد، تبدأ بالتوحيد، ما تبدأ من ذيل القائمة يبقى أنت هنا أخفقت. لماذا؟ لأنك ما رعيت الترتيب. ترتيب هو دعوة الأنبياء، توحيد نبذ الشرك، اشتغل على هذا. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوك لو أجابوك أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إنهم أجابوك أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. يبقى بهذا الترتيب شو بقى بيقول إيه؟ أحب أن أزيد 3 أمثلة نزداد بها فهما لسنن الله التشريعية، وأن التنظيم والترتيب فيها أمر مقصود ويجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه. أولا الصلاة، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما عمليا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق على هذا الكلام؟ نعم. قال فبدأ بالقيام ثم بالتكبير ثم بالقراءة ثم الركوع ثم السجود، هذا نفعله في ركعة، ثم الثانية كذلك، ثم التشهد الأول، ثم التشهد الأخير، ثم السلام. الصلاة بهذا الترتيب. فلو قالت جماعة الآن الزمن اتغير، الأفضل في هذا العصر أو الواجب أن نبدأ بالسلام ونختم بالتكبير، يعني بدل ما نقول الله أكبر ما أول، أنت لما بتيجي تدخل على الناس بتقول لهم في الأول إيه؟ قول السلام عليكم. طب ما نفس الكلام أول ما أجي أبدأ في الصلاة السلام عليكم، ليه خلي السلام في الآخر؟ ما خلي السلام في الأول، الزمن اتغير وإحنا الآن أصبحنا في زمان بالنادي بالسلام والعالم كله بينادي بالسلام، والسلام العالمي والسلام الوطني والسلام، خلاص بقى العالم عالم سلام. طب ما نخلي صلاتنا تبدأ بالأول السلام عليكم، المأمومين وراك يقولوا السلام عليكم، إيه المانع من هذا الكلام؟ ينفع؟ بالإجماع الصلاة باطلة وبدعة خطيرة في الدين، ومن اعتقد أن هذا يجوز والعياذ بالله له حكمه في الشريعة. فيقول هنا فلو قالت جماعة الآن الأفضل في هذا العصر أو الواجب أن نبدأ بالسلام ونختم بالتكبير، أو نقدم السجود على الركوع، أو نجعل التشهد بدل الفاتحة والفاتحة مكان التشهد، فلو تم لها هذا، هذه الجماعة التي تدعي هذا أو شيء منه، فهل تكون هذه صلاة، فهل تكون هذه صلاة صحيحة، وهل تكون صلاة إسلامية؟ بإجماع المسلمين لا. وأي عاقل سيقول لا تصح الصلاة. لماذا؟ لمخالفتها للترتيب والهيئة الشرعية التي شرعت عليها الصلاة. صح، كل المؤمنين هيقولوا هذا الكلام. طيب الحج، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الناس مناسك الحج وقال خذوا عني مناسككم، وجعل الوقوف بعرفة في مكان وزمان معين هو اليوم التاسع، وجعل المبيت في مزدلفة في ليلة معينة هي ليلة العاشر ليلة العيد، وجعل يوم النحر وأيام التشريق ولياليه في مكان وزمن معين، وجعل طواف الإفاضة في زمن معين، وجعل للسعي مكانا معينا بين الصفا والمروة حدد بدايته ونهايته. فلو أن جماعة أرادوا أن يغيروا شيئا من هذه المناسك عن زمانه أو مكانه. مثلا قالوا نريد أن يكون طواف الإفاضة في اليوم السابع وأن يكون بين الصفا والمروة، ونريد أن ننقل الوقوف بعرفة إلى اليوم الثامن أو العاشر أو مزدلفة أو منى، ونريد النحر بعرفات، أو نريد أن نقدم أو نؤخر في هذه المناسك حسب المصلحة وحسب ظروف الحجاج. أيكون هذا حجا إسلاميا أو يكون مسخا وتشويها لهذا النسك؟ واحد يقول إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا شيخ؟ في حد يقول الكلام ده؟ آه والله يتقال. خرج علينا مستشار اسمه سعيد العشماوي وألف كتابا ولا زال في كل موسم حج يعيد الكلام في هذا الأمر. بيقول الراجل ده بيقولك بجتهد في الدين. ربنا بيقول في القرآن الحج أشهر معلومات، ولما تقرأ في كتب التفسير شوال وذو القعدة وذو الحجة، مش كده ولا لا؟ شوال داخل فيهم وذو القعدة. طب القرآن بيقول الحج أشهر معلومات، انتوا ليه بقى زنقنا في التروية وعرفة ويوم النحر والأيام اللي بعده، والناس بتموت في هذه الأيام والملايين بتروح هناك والأعداد بتزيد؟ طب ما تدوروا على المصلحة وتجتهدوا. طب نجتهد يا عم الشيخ، نعمل ايه؟ تعال نقسم الحجاج، ناس تحج في شوال وناس والله ما بهزر، ده بيكتب هذا الكلام كل سنة وبيدافع عن فكراتي وبيقول لك انتوا سايبين الناس تموت، بدل ما تسيبوا الناس تموت. ووجد زي البحيري كده وفيكم سماعون لهم. ما خلي بالك كل من يبتدع بدعة هيجد من يستمع له. هذا الرجل كل سنة يكرر هذا الكلام وكاتبه في مجلد وبيباع في دار الشروق، دار الشروق اللي بتطبع عليه سيد قطب والقرضاوي طبعا برضه سيد العشماوي كله مطبوع هذا الكتاب. وشوفوا الفكرة اللي فيه، تعالى نجمع الدولة السعودية تقسم الحجاج، فتخلي حجاج مصر في شوال مثلا وتخلي حجاج في كذا. طب نعمل عرف، يعني عرفة ما موجود ومنى موجود، نختار اي يوم. عرفة موجود والمناسك موجود، احنا نغير الايام، والايام ربنا قال لنا الحج واشهر معلومات والامر واسع. يبقى هنا غير ولا ما غير؟ اهو اهو بقول لك مصلحة المسلمين، سايبين الناس تموت كل يوم. هذا الكلام بالاجماع باطل ولا في وجه من الحق؟ باطل قولا واحدا وتبديل للدين وحكمه معروف في الشريعة. يبقى معنى كده يبقى الشيخ يريد ان يصل الى ان انه بيهدف بهذين المثالين المتفق عليهما ليلزم القارئ بالنتيجة وهي بيت القصيد. يقول الثالث وهو بيت القصيد، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد وكذلك جميع الرسل، وكان يوصي أمراءه ودعاته بالبدء بدعوة التوحيد. فمن ذلك من أمثلة كثيرة قوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، ألا تراها دعوة منظمة وتشريعا منظما؟ تشريع منظم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بالترتيب، هل ينفع أن معاذ كان يروح يقول لهم إن الله افترض عليكم الزكاة تؤخذ؟ ينفع؟ ينفع. ما وحدوش الله الأول، يبقى لابد أول حاجة إيه؟ التوحيد. وذلك دعوة التوحيد دعوة عظيمة وفيها تصحيح لمفاهيم الناس، ولا يلتف حولك أصحاب المصالح والمطامح. صاحب المصلحة ما تعجبوش هذه الدعوة، ولذلك تجد هذه الدعوة يلتف حولك فيها من يريد النجاة، من يريد دخول الجنة ويدخل صادقا ولا يريد شيئا إلا الله وينفق من جيبه حتى وإن كان يكسب ملاليم أو قروش، يدفع من جيبه من أجل النفقة على هذه الدعوة ويعمل داعية لله لأنه ليس له مطمح آخر، ويعيش حياته بهذا الرضا، ليس عنده طموح لشيء آخر. دعوة التوحيد هنا حينما دعا إليه الشيخ حامد وإخوانه في جمعية أنصار السنة، هذه الدعوة من الذي التف حولهم؟ التف حوله أناس من ذوي المهن البسيطة، الناس البسطاء، ثم أصبحوا فيما بعد أئمة ويصعدون المنابر. لا أتكلم عن عبد الرزاق عفيفي ولا الوكيل ولا خراس، اللي هم يعتبروا مشايخ أساتذة في الأزهر أو دكاترة في الأزهر، وإنما أتكلم عن مين؟ البسطاء وأصحابه الذين يأخذون. وكان المشايخ الشيخ عبد العزيز عاشور وهو موجود بيننا الآن، يعني بيعملوا الجدول، تجد ده يشتغل ايه؟ سمكري بتاع بواجير، سمكري بتاع بواجير، ويحفظك ويعلمك ويطلع على المنبر يقول كلام ويذكر آيات التوحيد وأحاديث التوحيد، مسمع كتاب التوحيد، يعلم عن التوحيد ما لا يعلمه من معه دكتوراه. راجل سمكري، راجل عجلاتي. ايه يا عم انت بتتكلم عن المهن دي يعني؟ لا ابدا، احنا بنعظم هؤلاء، ولكن بنقول ان اللي التف حوله لانه لم يكن الشيخ يدعو الناس الى طموحات وزارية، فيجي له بقى الاساتذة الجامعات ويلتف حوله الوزراء والسفراء ومشاكل ذلك. وما المانع من الممكن ان يدخل في الدعوة رجل سفير كما دخل الشيخ الجنيدي؟ وكان عندنا الشيخ حسن جنيدي كان قنصل مصر ووزير مفوض في المملكة العربية السعودية في هذه الدعوة، أصبح من خطبائها البارزين ومن علمائها، بيدخل. ولكن تجد الدعوة الذين حملوها في البقاع والأصقاع، ويركب الواحد عجلة ويروح ما ياخدش حاجة، ولو خد ياخد انتقالات. طب ما هو ركب عجلته خلاص مش ياخد انتقالات ولا حاجة، واللي يركب أوتوبيس. دعوة لم تكن دعوة مرفهة كدعوتنا الآن، لم تكن دعوة ويذهبوا إلى النجوع وإلى القرى. ويا لما تبقى في قرية من القرى يدخل التوحيد وتنشأ زاوية صغيرة، زاوية قد كده، يدخل فيها أهل السنة ويبدأوا يحاربوا أصحاب الأضرحة ويحاربوهم الصوفية، وهم صابرون وهم صامدون. هي دي دعوة التوحيد، بتقوم على أكتاف هؤلاء، كما قال الملأ لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، الفقراء والبسطاء جدا. وتجد الواحد منهم إذا وقف أمام أستاذ جامعي مع دكتوراه يرص أمامه نصوص التوحيد من الكتاب والسنة، لا يستطيع الآخر أن يتكلم معه، لأنه حافظ هذه الأدلة عن الشيخ حامد والشيخ عبد الرزاق والشيخ الوكيل ومشايخ الدعوة. أما الآخرون فدعوتهم لم تكن هكذا، بل كانوا يسخرون من دعوة التوحيد، بل يقول رئيسهم للشيخ حامد لا ما نجتمعش على التوحيد، التوحيد يفرقنا، التوحيد يفرق، أنا عايز أجمع، التوحيد يفرق. وفعلا التوحيد بيفرق، ولذلك دعوة أنصار السنة عددها قليل، طول عمرها عددها قليل، لم تكن دعوة أنصار السنة في البر المصري أعداد كبيرة وبسم الله ما شاء الله والأدوار الأربعة والخمسة تتملي، ما حصلش الكلام ده غير لما دخلت الدعوة السرورية، واصبح الكلام عن يا طاغوت مصر، يتجمعوا الناس اللي هو اركب معنا اركب معنا، مش حكيت لكم انا عن جماعه تركب معنا قبل كده. فيقول بعد ان ذكر حديث معاذ بن جبل قال الا تراها دعوه منظمه وتشريعا منظما يبدا باصل الاصول ثم يتدرج من الاهم الى المهم، فلماذا لا تفهم هذا التنظيم، فلماذا لا نفهم هذا التنظيم الدقيق، ولماذا لا نلتزم، ولماذا نفهم أنه يجب علينا أن نلتزم سنة الله التشريعية وتنظيمه الدقيق في العبادات وجزئياتها؟ لماذا لا نفهم هذا التنظيم الدقيق؟ لماذا لا نلتزم نحن وندخل من عند أنفسنا اختراعات وبدع؟ ولماذا نفهم أنه يجب علينا أن نلتزم سنة الله التشريعية وتنظيمه الدقيق في العبادات وجزئياتها ولا نفهم سنة الله؟ يعني ليه نفهم؟ واجب علي أن نفهم سنة التشريع وتنظيمها، السنة التشريعية وتنظيمها الدقيق في العبادات والجزئيات والفروع، ولا نفهم سنة الله وتنظيمه وترتيبه الدقيق في ميدان الدعوة الذي تتابع فيه الأنبياء جميعا على وتيرة واحدة، ونستجيز مخالفة هذا المنهج العظيم الأصيل والعدول عنه؟ كيف؟ إن هذا الأمر خطير يجب أن يراجع فيه الدعاة عقولهم ويغيروا مواقفهم هل استفادت الأمة الإسلامية وخصوصا دعاتها من هذا المنهج العظيم، منهج الأنبياء في الاهتمام بالتوحيد وجعله منطلقا لدعواتهم؟ قال: والجواب إن الواقع الأمة الإسلامية مؤلم ومرير، وإن امرأ لو مات كمدا أو أمة من هذا الواقع، إن امرأ عطف عليه أمة، واخدين بالكم؟ يعني وإن امرأ لو مات كمدا أو إن أمة لو ماتت كمدا، أمة كاملة من هذا الواقع المؤلم المظلم، لحق له ولها ذلك، لحق له ولها للأمة. كيف ذلك؟ إن كثيرا من الأمة الإسلامية بما فيها دعاتها ومفكروها قد جاهلوا هذا المنهج، وبعضهم البعض جهله لا يعلمه ولم يخبره به أحد، وبعضهم يتجاهله بعد معرفته، وحالت الشياطين بينهم وبينه واجتالتهم عنه وأبعدتهم، واتخذوا من المناهج المخالفة لمنهج الأنبياء ما أرداهم ودهاهم في دينهم ودنياهم. وصدق فيهم قول الرسول الصادق المصدوق: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي لفظ: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وأصبحوا أي الأمة غثاء كغثاء السيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم. تداعى أي تتداعى، تداعى اختصر فحذف التاء، أن تداعى كما تداعى أي كما تتداعى الأكلة إلى قصعه. والأكلة قوم جياع، ناس جعانين، بس مش جعانين بس، هيتضح الآن هم فجيع كمان. كما تتداعى الأكلة إلى قصعه، القصعة اللي هي الطبق، القصعة قصعة الطعام، طبق كبير يوضع فيه السريد والطعام. فيوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فيتداعى علينا احنا الصحابة، احنا عددنا كان 310، فتحنا الدنيا، هيكون عددنا قد ايه علشان الناس تطمع، سمعنا تطمع فينا الأمم وتتداعى علينا كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ يعني هنبقى هفية وكل الناس هتيجي تاكل أكلنا. ماذا سيكون عددنا وقتئذ؟ 2-3 عشان الناس تطمع فينا. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ، يعني عددنا يكون قد ايه؟ وهم في ذلك الزمان كانوا قلة، ولكن قلة مؤثرة، قلة الواحد بملايين. قال: بل أنتم يومئذ كثير. عدد كبير قوي؟ لا، عدد قليل. ايه؟ بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ايه هو غثاء السيل؟ السيل هو جاي بيندفع، بيأخذ في طريقه لو هناك شجيرات ضعيفة او اشياء اعشاب ضعيفة ياخدها في سكته، ياخدها في طريقه، في ورق يأخذه، اشياء تافهة يأخذها. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، كما قال الله تعالى في سورة الرعد. فهنا السيل هو جاي في طريقي، وانظر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غثاء كغثاء السيل. والسيل ليس له طريق كالنهر يسير فيه لاحبا، وانما يسير حسب ما اتفق. السيل حينما يندفع يسير بعد ذلك حسب ما اتفق، فليس له غاية، فيبين ان الأمة ستفقد الغاية ولن تتفق عليها. أضف إلى ذلك أنها غثاء، الأمة غثاء، والغثاء تجمعه عدة صفات. أول شيء الخفة، فلو كان ثقيلا لما استطاع السيل أن يحمله، خفيف. ولذلك قال الله تعالى في سورة الروم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذي ليس عنده يقين خفيف، لب لب طائر، لب حائر، لا حلوم العصافير ضعيف، ولذلك أي فتنة تطيش به، لكن ليس عنده ثقل. الثقل عند أصحاب اليقين الذين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأول صفة في الغساء أنه خفيف. الشيء الثاني أنه عشوائي، عشوائية، فتجد أوراق مع أوراق شجر، أي شيء بياخد السلف طريق فيجمع أشياء، تصبح الأشياء عشوائية، يجمعها عدم التجانس، غير متجانسة. الأشياء التي يحملها السيف، السيف غير متجانسة، عشوائية، ليس لها هدف. إن النار له مبدأ ولو مصب، السل ليس كذلك، ولذلك تكون النتيجة عشوائية. يبقى اجمع العشوائية مع عدم الهدف، وحدة الهدف. فالغساء أهدافه متعددة، أهداف الغساء متعددة، ولذلك يلقى على جنبتي السيل كما قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، يترمي على الجوانب، ليس له غاية. الغايات مختلفة، لكن أهل الإسلام المفروض أن يكونوا أصحاب غاية واحدة، هدف واحد، طريق واحد، منهج واحد، لا يتصفون لا بالسذاجة ولا بالخفة ولا بعدم التجانس ولا بالعشوائية، وإنما يتصفون بصفات الرزانة، الصبر، قوة، وحدة الهدف، الطريق واحد، الصراط اللاحب واحد. هكذا كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فلما أن تقلصت هذه الصفات وتغيرت الصفات، انتقلوا إلى صفات أخرى، فأصبحوا في يوم من الأيام أحفاد أحفادهم، أصبحوا غساء كغساء السيل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله، واللم موطئة للقسم، يعني والله لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. هذه الأمة كانت تنصر بالرعب مسيرة شهر، فإذا بها تنزع المهابة من قلوب الأعداء لهم. يعني بعد أن كان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج لملاقات جيش أو شيء من هذا القبيل كانوا يقولون: محمد جاء والخميس. ما هو الخميس؟ الخميس هو الجيش الجرار الذي ينقسم إلى خمسة أقسام: مقدمة ومؤخرة وقلب وميمنة وميسرة. فعندي ميمنة وعندي ميسرة وعندي قلب الجيش وعندي المقدمة وعندي الساقة أو المؤخرة، فهذا هو الخميس، جيش مخمس، جيش متكامل. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج بخميس؟ أبدا، الأعداد معه كانت قليلة جدا، فكان يقول: محمد جاء والخميس، فيخافون، يلقى في قلوبهم الرعب، والرعب جندي من جنود الله، يلقى في قلوبهم الرعب، ألقى في قلوبهم الرعب، فحينئذ يفزعون، فكانوا يسلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سيحدث للأمة في آخر الزمان أنها تفقد هذا، بل تفقد المهابة، ولينزعن من قلوب أعدائكم المهابة لكم. ليس هذا خلاص، كنا بننصر بالرعب، ننصر بقى بقوتنا، لا، ويلقى في قلوبكم الوهن، يعني نزع المهابة من قلوب الأعداء ثم ألقي في قلوبكم أنتم الوهن. الصحابة يعلمون جيدا معنى كلمة الوهن وهي الضعف، ولكن قال: وما هو الوهن؟ أي وهن الذي يكون في القلوب؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فأصبح الناس، وللأسف تخيل لما يكون الدعاء إحنا نحب الدنيا ونكره الموت، ونحرص على الدنيا ونحرص على معنى الحرص على الدنيا معناه ماذا؟ إنك تطمع في المناصب وتطمع في المال، هدفك أن تعمل لهذه الدنيا. هل كان الصحابة يهدفون إلى العمل للدنيا أم كان هدفهم أن يعملوا للآخرة؟ كان الهدف بيبيعوا من أجل الجنة بس، مش عشان حاجة تانية. فإذا هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا في الحديث الذي أورده الشيخ فيه الإجابة على كل هذه الأسئلة. ولذلك عندنا الحديث الآخر: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة حالة من حالات البيوع نوع من أنواع البيوع في تحايل على الربا. إذا تبايعتم بالعيه تتحايلون على الحرام، تشربون الخمرة وتسمونها بغير اسمها، تأكلون الربا وتسمونه بغير اسمه. إذا لو أكلتموه مباشرة يبقى عصوه، لكن كونك إنك بتتحايل على الله تفعل فعل اليهود. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، ويا ريتكم نجحتم حتى في الزرع ولا في الضرع، إنكم فشلتم في الزرع والضرع وأصبحتم تستوردون حتى زرعكم وضرعكم وكل شيء، يعني ركنتم إلى الدنيا، هذا معناه، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا. الذل جندي من جنود الله، كما أن الرعب جندي من جنود الله. سلط الله عليكم ذلا لا ينزع. من الذي سلط الذل على قلوب المؤمنين في الأزمنة المتأخرة؟ الله. من الذي يرفعها؟ الذي سلطها. سلط الله عليكم ذل لا ينزعه أو لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وأشار بكلمة دينكم إلى مين؟ إلى الصحابة. يبقى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن حل المشكلة، عايزين تحلوا مشاكلكم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ارجعوا إلى دينكم. هذا الكلام لما نقوله، للأسف لا نقول، لا يرفضه العلمانيون، هذا أمر متفق عليه ويسخرون منه، لكن تصور لما يرفض هذا الكلام الدعاء، يقول لك أنتم مش فاهمين حاجة، القضية مش كده، الصراع على الكراسي، الصراع على السلطة، الصراع، الحل في القصور وليس في المساجد. يقول المؤلف حفظه الله: أجل، أصبحوا غساء كغساء السيف، وتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، وغزوهم في عقر دارهم، واستذلوهم الكفار، واستعبدوهم، وامتلكوا نواصيهم وأوطانهم، واستنزفوا ثرواتهم، وأفسدوا أخلاقهم. كل ذلك نتيجة لبعدهم عن منهج الله ومنهج الأنبياء. كل ذلك لبعدهم، نتيجة لبعدهم عن منهج الله، منهج النبوة. ثم الأذان خلاص تعطل.